أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون الذين يبلغون

وتواصوا بالصبر لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وبعد، إخوة الإيمان، فقد عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، فلاها علينا القارئ شيخ عواد علي سليمان، وكانت خير استهلال للقاء الجمعة الذي ننقله من رحاب مسجد الشيخ عبد القادر بقرية سنديون مركز قليوب محافظة القليوبية.